بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 35 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 15 من شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا في الدروس الماضية توريث ذوي الأرحام عبر طريقة أهل التنزيل، وهي طريقة الحنابلة وطريقة متأخري المالكية والشافعية، حيث جعلنا لهذه الطريقة 10 حالات: 5 حالات عند انعدام الزوجين، و5 عند وجود أحدهما. ونثني الآن بطريقة أهل القرابة، وهي طريقة الحنفية رحمهم الله تعالى، وهي رواية أيضا في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. والعلماء نصوا على أن طريقة أهل التنزيل أقيس، وطريقة أهل القرابة أقوى، وأنا أضيف وأسهل إن شاء الله تعالى. وطريقة الحنفية رحمهم الله تعالى أنهم عاملوا ذوي الأرحام معاملة العصبات. وتذكرون في العصبات قسمنا العصبة بالنفس إلى 5 جهات: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. وهنا لا ولاء، وبقي معنا 4 جهات رحمكم الله: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة فسنقول قسم أهل القرابة يرحمكم الله، وهم الحنفية، ذوي الأرحام إلى 4 جهات، إلى 4 جهات: الجهة الأولى فروع الميت أو جزء الميت، فرع الميت، فروع الميت، جزء الميت، أجزاء الميت، على حسب اختلاف أهل الاصطلاح، والحقيقة واحدة في هذه كلها. وهم يقصدون بهذا أبناء الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأم، وبنات الأخوات الشقيقات، وبنات الأخوات لأب، صح؟ أحسنتم. نعم، إذا ماذا يقصدون بفروع الميت؟ نعم، أولاد البنات وأولاد بنات الابن. إذن أولاد البنات وأولاد بنات الابن، هؤلاء هم الصنف الأول أو الجهة الأولى. إذن الحنفية قسموا جهات ذوي الأرحام إلى 4 جهات: الجهة الأولى سموهم فروع الميت أو أجزاء الميت أو فرع الميت أو جزء الميت، وبعضهم يتجوز فيقول جهة البنوة. والمقصود بهذه الجهة أولاد البنات، يعني ابن بنت وبنت بنت، وأولاد بنات الابن، يعني بنت بنت ابن وابن بنت ابن، وهكذا. وإن نزل حتى وإن نزل هؤلاء مثل ابن ابن ابن بنت بنت مثلا، أو بنت بنت بنت ابن ابن بنت، وهكذا. هؤلاء كلهم من الجهة الأولى، وتسمى هذه الجهة فروع الميت. الجهة الثانية أصول الميت، وبعضهم يتجوز فيقول الأبوة. والمقصود بأصول الميت يعني ماذا؟ نعم، يعني الأجداد الساقطون، يعني الأجداد الساقطين والجدات الساقطات. فمثلا أب أم الميت، أب أم الميت هذا رحمي ولا وارث؟ رحمي، فيدخل في هذا الصنف أو في هذه الجهة. ومثله أم أب أم الميت، هذه جدة رحمية ولا وارثة؟ أم أب أم، أم أبي أم الميت، هذه رحمية، لأنه جاءنا ذكر بين أنثيين، جاءنا أب بين أمين، فيكون رحيم، فتكون هذه الجدة رحمية، يعني تسمى جدة ساقطة أو غير وارثة أو رحمية. وأما الصنف الثالث فيتحدثون عن فروع أبوي الميت، فروع أبوي الميت، يعني ابن أبيك ممن لا يرث، وابن أمك ممن لا يرث، وهكذا ولد أبيك ولد أمك، ماذا يكون؟ الجهة الثالثة، نعم، فروع أبوي الميت ماذا؟ نعم، هم أولاد الإخوة لأم، يعني ابن أخ، ابن الأخ لأم، هو بنت الأخ لأم، وإن نزل ابن ابن ابن أخ لأم، ابن بنت ابن أخ لأم، أو أخ أو أخت لأم، وهكذا. أيضا يقصد بهم بنات الإخوة الأشقاء، يعني بنت أخيك الشقيق، هذه رحمية وليست وارثة، وإن نزلت بنت بنت أخ شقيق، ابن بنت أخ شقيق، ابن ابن بنت أخ شقيق، بنت بنت ابن أخ شقيق، وهكذا. كذلك بنات ماذا؟ الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت بنت الأخت الشقيقة، ابن الأخت الشقيقة كذلك. ولا ابن الأخت الشقيقة رحمي ولا وارث؟ نعم رحمي. ويأتيك بعد ذلك، بعد ما ذكرنا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، يأتيك أيضا لأب أولاد الأخ، أن نقول بنات الأخ لأب، ما نقول أولاد، حتى لا يدخل أبناء الإخوة لأب فهم وارثون وليسوا من أهل الرحم. واضح يا جماعة؟ فعندك بنات الإخوة لأب، يعني بنت الأخ لأب، بنت بنت الأخ لأب، بنت ابن الأخ لأب، ابن بنت الأخ لأب، وإن نزل، هؤلاء جميعا من ذوي الرحم. إذا صار عندنا أولاد الإخوة لأم مطلقا، أبناء وبنات، بنات الإخوة الأشقة وبنات الإخوة لأب، وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب، هؤلاء كلهم يدخلون في أي جهة؟ الجهة الثالثة، وهي جهة فروع أبوي الميت. ويمكن أن نتجوز فنقول جهة الأخوة، جهة الأخوة. لا، هنا ما نسميهم حواشي، لأن الجهة الرابعة أيضا حواشي. نعم، الجهة الرابعة أو الصنف الرابع يقال لهم فروع جدي وجدتي الميت، فروع جدي وجدتي الميت. ولك أن تتجوز فتقول الخؤولة والعمومة، الخؤولة والعمومة، لأن فرع جدك يكون بالنسبة لك خالا أو عما، أو عما، عمك هذا ابن جدك، وخالك كذلك ابن جدك. إذن فروع جدي وجدتي الميت من الرحميين هم الخؤولة والعمومة. هذه الجهات الأربع ترتب على هذا النحو، ترتيب على هذا النحو مهم جدا، لأن القاعدة الأولى عندنا في توريث ذوي الرحم عبر طريقة الحنفية وهي طريقة أهل القرابة، أول بند عندهم أن كل جهة تسقط الجهة التي تحتها، فالجهة الأولى تسقط الثانية والثالثة والرابعة، والجهة الثانية تسقط الثالثة والرابعة، والثالثة تسقط الرابعة. لا يمكن أن يجتمع اثنان من جهتين مختلفتين ويرثان جميعا عند أهل القرابة، وهذا يسهل لنا الأمر جدا. فلو جاءنا خال شقيق وبنت بنت بنت بنت بنت، من الوارث منهما؟ بنت بنت بنت بنت البنت، مع أنها أبعد من حيث النظر، هي بعيدة، درجتها بعيدة، والخال قريب من الميت، إلا أنهم قالوا بنت بنت بنت بنت البنت من جهة البنوة أو من جهة فروع الميت، وهي رقم واحد. وأما خال الميت الشقيق هذا من جهة الخؤولة والعمومة، وهي رقم أربعة، فنقدم رقم واحد على رقم أربعة. ماذا يفعل أهل التنزيل في هذه المسألة؟ يقولون ننزل بنت بنت البنت البنت منزلة البنت، وننزل الخالة الشقيقة أو الخال الشقيق منزلة الأم، ثم نقول المسألة الجديدة التي تكونت معنا عند أهل التنزيل عبارة عن بنت وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس، والمسألة من ستة ترد إلى أربعة، ثلاثة لبنت بنت البنت البنت، وواحد لهذا الخال أو تلك الخالة. هذا أهل التنزيل. لكن القرابة سلكوا بأهل الرحم مسلك العصبات، فالقوي يأكل الضعيف كأنك في غابة. هذا مذهب أهل العصبة، مذهب أهل القرابة، كأنك في غابة. القوي يقضي على الضعيف، المقدم الجهة المقدمة تقضي على الجهة المؤخرة، وهكذا ما يجتمع جهتان، مستحيل. وعلى هذا لو عندك أب أم وعندك خال لأم، من سيرث منهما؟ أب الأم من أي الجهات؟ رقم كم؟ رقم اثنين، جهة الأبوة صح؟ نعم، يعني جهة الأصول. عندنا فروع أصول، أخوة عمومة زائد خؤولة. لو أردنا نختصر نقول بنوة وأبوة، أو نقول فروع هذا واحد، اثنين أصول، ثلاثة أخوة، أربعة خؤولة زائد عمومة، أو دعنا نقول عمومة زائد خؤولة، لأن العمومة عند الأحناف أقوى من الخؤولة. طيب، إذا كانوا من جهات مختلفة، هذه أول قاعدة معنا، إذا كان الرحميون من جهات مختلفة قدمنا الجهة الأعلى. فجهة رقم واحد تقدم على اثنين ثلاثة أربعة، جهة رقم اثنين تقدم على ثلاثة أربعة، جهة رقم ثلاثة تقدم على أربعة، هذه واضحة. طيب، القاعدة الثانية، إذا كان الرحميان من جهة واحدة، فما العمل؟ كلا الرحميين من جهة واحدة، يعني عندك بنت بنت بنت، وعندك بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن، فهنا أنتم الآن ما انتبهتم الآن، بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت ابن، هنا كلهم من جهة واحدة صح؟ لماذا؟ اللي تحت وارثة، بنت بنت بنت بنت الابن وارثة ولا رحمية؟ بنت الابن الوارثة هي بنت ابن ابن ابن ابن ابن، هذه الوارثة. نعم، هذه رحمية. نعم، أما بنت بنت بنت بنت الابن فهذه رحمية، أما بنت ابن ابن ابن هذه وارثة. طيب، على هذا إذا كانوا من جهة واحدة وكلهم رحميون، هذا شرط مهم طبعا، كلهم رحميون، هذا شرط عندنا عند الجميع، عند نوح بن دراج وعند الحنفية وعند الحنابلة والمالكية والشافعية، كل أهل العلم على هذا الشرط. في من ورث أهل الرحم قال من الشروط أن يعدم كل العصبات وكل أهل الفروض ما عدا الزوجين، فإنهما لا يؤثران على ذوي الرحم من حيث الحرمان. طيب، أعيد السؤال، بنت بنت بنت بنت، الثانية بنت بنت بنت بنت ابن، أريد حلها على طريقة أهل القرابة ثم طريقة أهل التنزيل. أولا هم في جهة واحدة، أي جهة؟ الفروع، الفروع أو البنوة، تمام. إذا القاعدة الثانية، إذا استوت الجهات نظرنا إلى الدرجة، الدرجة يعني تعد، عندك بنت بنت بنت بنت كم درجة؟ أربع درجات. الثانية بنت بنت بنت بنت ابن كم درجة؟ خمس درجات. وأنت مغمض العينين ستقول عند أهل القرابة سترث البنت الأولى، لأنها أقرب إلى الميت، أقرب إلى الميت. أما عند أهل التنزيل ماذا قالوا؟ قالوا بنت بنت بنت البنت هذه بنت، وبنت بنت بنت بنت الابن هذه بنت ابن، فأعطوا البنت النصف وأعطوا بنت الابن السدس، فالمسألة من ستة ترد إلى أربعة، ثلاثة لبنت بنت بنت البنت، وواحد لبنت بنت بنت بنت الابن. إذن الثمرة ظاهرة جدا وبينة، بينة وظاهرة واضحة بين الفريقين. طيب، لو عندك بنت ابن ابن ابن أخ شقيقة، وعندك بنت بنت أخ شقيقة، عندك بنت ابن ابن ابن أخ شقيق، وعندك بنت بنت أخ شقيق، أهل القرابة ماذا يقولون؟ أولا هل الجهات مختلفة ولا جهة واحدة؟ تنظر طبعا إلى آخر، إلى آخر شخصية عندك، هنا آخر شيء أخ شقيق، وهنا في الأخير شكلنا أيضا أخ شقيق صح؟ إذن كلهم أخوة، كم جهتهم؟ رقم ثلاثة أخوة، اللي هو فروع أبوي الميت. ماذا نصنع الآن؟ سنعد الدرجات، إذا اتفقت الجهة نعد الدرجة. عندك بنت بنت ابن ابن ابن أخ، كم درجة؟ 5. الثانية بنت بنت أخ، كم درجة؟ 3. أيهما أقرب؟ الثانية. إذن بنت بنت الأخ هي الوارثة، وبنت ابن ابن ابن الأخ هي الساقطة. هذا عند أهل القرابة. أهل التنزيل ماذا يقولون؟ الأولى ترث والثانية تسقط. نعم، لأنهم ينظرون إلى الأقرب إدلاء، يقولون هنا ما داموا في جهة واحدة وأدلوا بشخصية واحدة وهي الأخ الشقيق، فسنلجأ إلى قاعدة الشطب، سميناها من عندنا نحن واصطلحنا عليها، سميناها قاعدة الشطب، وهو أن نشطب الورثة حتى نصل إلى أقرب وارث، يسمونه الإدلاء، أقرب إدلاء يسمونه. سنشطب أول شيء البنت اللي فوق، ثم نشطب البنت اللي تحت. بقي معنا فوق إيش؟ ابن ابن ابن أخ شقيق وارث ولا رحمي؟ وارث. ابن الأخ وإن نزل بمحض الذكور وارث. طيب بقي معنا تحت بنت الأخ، رحمية ولا وارثة؟ رحمية. إذن عند أهل التنزيل من سيرث منهما؟ الأولى. وعند أهل القرابة من سيرث منهما؟ الثانية. هذا أيضا من الفروق المهمة جدا. فأهل التنزيل الدرجة عندهم تبدأ من ذوي الرحم إلى الميت. أهل القرابة، أنا قلت أهل التنزيل، أهل القرابة، أهل القرابة نبدأ من أهل الرحم إلى الميت. أما أهل التنزيل فينظرون إلى الإدلاء، يعني إلى تمشي حتى تصل إلى الوارث. أما أهل القرابة لا، ما عندهم هذا، تمشي حتى الميت. فأهل القرابة أمرهم أسهل، أتعد أنت من غير ما تفكر هل هو وارث أم لا. طبعا سيأتي معنا مرحلة ينظرون إلى الإدلاء، هم شابهوا أهل التنزيل في بعض المواطن. طيب إذن القاعدة الأولى يقدم الأعلى جهة. طيب استووا في الجهة، نقدم الأقرب درجة. 3، إذا استووا في الجهة واستووا في الدرجة، قالوا هنا قبل القوة، سنأتي إلى الإدلاء، إلى من أدلى بوارث يقدم على من لم يدل بوارث، من أدلى بوارث يقدم على من لم يدل بوارث. مثال ذلك، لو عندنا بنت بنت بنت ابن أخ شقيق، بنت بنت ابن أخ شقيق، وعندنا بنت ابن ابن أخ لأب. ركزوا معي يا إخوة، بنت ابن ابن أخ شقيق، بنت ابن ابن أخ شقيق، وبنت لا لا أنا ما قلت هكذا في أول أمر، بنت بنت أحسنت، بنت بنت أخ بنت بنت ابن أخ شقيق، وبنت ابن ابن أخ لأب. أعيد، بنت بنت ابن أخ شقيق، وبنت ابن ابن أخ لأب. أول حاجة، هل الجهات مختلفة أو متحدة؟ متحدة، كلها من الجهة الثالثة، فروع أبوي الميت. ننتقل إلى الدرجة، نعد الآن، بنت بنت بنت بنت ابن أخ شقيق 4 درجات. الثانية، بنت ابن ابن أخ لأب 4 درجات. ننتقل الآن إلى الإدلاء، نقول من منهما يدلي بوارث. أيوة، هنا عندنا بنت بنت ابن أخ شقيق، وعندنا بنت ابن ابن أخ لأب. سنشطب الآن، نشطب البنت الأولى والبنت الثانية. بقي عندنا فوق بنت ابن أخ بنت ابن أخ شقيق، رحمية ولا وارثة؟ رحمية. طيب تحت ابن ابن أخ لأب، رحمية ولا وارث؟ وارث. إذن هنا سيرث ابن ابن الأخ لأب. وعند أهل التنزيل من سيرث منهما؟ لا، كذلك كذلك ابن ابن الأخ لأب، لأن أهل التنزيل يعنون بالإدلاء، الإدلاء عندهم أصل. طيب كيف صار أهل القرابة مثل أهل التنزيل في هذه المسألة؟ لأنهم يقدمون الأقرب درجة، والدرجة هنا مستوية ومتحدة، والجهة أيضا متحدة ومستوية. فلما استوت الجهة والدرجة وصلوا معنا إلى ما نحن عليه، نحن الحنابل أهل التنزيل، وهو الإدلاء. إذا استووا في الإدلاء، في الجهة والدرجة والإدلاء، ينتقلون إلى وين الآن؟ إلى القوة. القوة نعني بها الشقيق أقوى من لأب ولأم، ولأب أقوى من لأم. واضح يا جماعة؟ الجديد في المسألة، لأب يحرم من كان لأم، لأب يحرم من كان لأم عند أهل القرابة. مثل ذلك، لو عندنا بنت بنت ابن أخ شقيق، وبنت بنت ابن أخ لأب، بنت بنت ابن أخ شقيق، بنت بنت ابن أخ لأب. أول حاجة الجهة مختلفة ولا متساوية؟ الجهة يا جماعة كلهم أخوة، الجهة انتهينا منها. اثنين الدرجة، الدرجة يعني تعد، بنت بنت ابن أخ شقيق أربعة، بنت بنت ابن أخ لأب أربعة، استوى في الدرجة. نأتي للإدلاء، احذف بنت احذف بنت كلهم رحميون المتبقي، احذف بنت ثانية بنت ثانية كلهم ها وارثون، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب. ننتقل للرابعة وهي القوة، صار عندنا ابن أخ شقيق وعندنا صار ابن أخ لأب، أيهما أقوى؟ الشقيق. إذن هو الوارث والثاني ساقط، والثاني ساقط ها أي نعم، أربع القوة. حسنتم، أربع القوة. طيب مثال آخر على هذا، لو عندنا بنت بنت ابن أخ لأب، بنت بنت ابن أخ لأم، ماذا يصنع الحنفية وهم أهل القرابة في هذه المسألة؟ بنت بنت ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، بنت بنت ابن أخ لأم. يقولون هنا اتحدوا في الجهة كلهم أخوة، اتحدوا في الدرجة أربعة أربعة، اتحدوا في الإدلاء في الأخير ابن أخ شقيق وابن أخ لأم، صح؟ لأب ولأم. طيب اتحدوا في الإدلاء، الإدلاء ابن الأخ لأب وارث وابن الأخ لأم غير وارث، إذن مباشرة سيرث من؟ ابن الأخ لأب. هنا ما احتاجوا أن يصلوا إلى القوة، نحتاج. طيب بنت بنت أخ لأب، بنت بنت أخ لأم، بنت بنت أخ لأب، بنت بنت أخ لأم، اتحدوا في الجهة كلهم أخوة، اتحدوا في الدرجة بنت بنت أخ، بنت بنت أخ، ثلاثة ثلاثة. نيجي الآن للإدلاء، إذا حذفت البنت حذفت منها البنت، بقي رحميان بنت أخ بنت أخ، احذف البنت الثانية احذف البنت الثانية، بقي عندنا أخ لأب وأخ لأم كلاهما وارث، إذن اتحدوا. احنا قلنا ايش؟ ما عندنا ابن، بنت بنت أخ بنت بنت أخ لأب لأم، نعم. فاتحدوا الآن في الجهة واتحدوا في الدرجة واتحدوا في الإدلاء. نجي الآن للقوة، أيهما أقوى؟ لأب، لأب أقوى من لأم عندهم، فالوارث إذن بنت بنت الأخ لأب ترث كل المال. ناقضوا أنفسهم، نعم صحيح، ناقضوا أنفسهم في أصل التوريث، وإن عندنا الأخ لأم لا يسقطها الأخ لأب في التوريث. طيب ماذا يصنع أهل التنزيل؟ دعونا نقوي أهل التنزيل الآن. نعم، يقولون هذه بنت بنت أخ لأب، هذا تدلي بأخ لأب، وبنت بنت أخ لأم تدلي بالأخ لأم، فسدس وباقي، فأعطوا الأخ لأم السدس، لكن هناك أسقطوا بنت بنت الأخ لأم، أعني بهم أهل القرابة. طيب لو عندنا ابن بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأم، ابن بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأم، أول شيء الجهة واحدة والدرجة سواء، واحدة درجة واحدة كلها ثلاث ثلاث. طيب والإدلاء إيش قلنا احنا؟ بنت بنت أخ لأم وابن بنت أخ لأب، يعني واحد لأب واحد لأم، صح كذا قلنا؟ من كان معنا في أول المثال؟ كلهم لأم، كلهم لأم صح. إذن بنت بنت أخ لأم وابن بنت أخ لأم، إذن اتحدوا أيضا في الإدلاء كلهم أدلوا بالأخ لأم أقرب. طيب وأربعة في القوة كلهم أخ لأم. نجي خمسة، إذن اختلف الجنس بس، عندنا ذكر وعندنا أنثى، فماذا نصنع الآن؟ للذكر مثل حظ الأنثيين عند الحنفية. ها؟ لا الحنفية لا، احنا الآن نريد أن نمسح أهل التنزيل على مذهب الحنابلة، تمام. ونجي الآن لأهل القرابة، نفتح صفحة جديدة لأهل القرابة، أهل القرابة يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأهل التنزيل من متأخري المالكية والشافعية يقولون أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا أيضا يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن احنا اعتمدنا المذهب الذي لا يفرق بين الذكور والإناث. طيب إذن هنا نلاحظ أنهم فرقوا بين ابن بنت الأخ لأم وبنت بنت الأخ لأم، مع أن أصل التوريث أن الأخ لأم والأخت لأم ما بالهم؟ نعم، يشتركان في الميراث على التساوي، لكن عند أهل القرابة هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، بناء على أن القاعدة عندهم تقول إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والإدلاء والقوة واختلف في الجنس فإننا سنضعف للذكر ونعطي الأنثى نصف ذلك. هذا ما يتعلق إخوة بهذه المسألة. أي نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اتحدوا في كل شيء. الخامسة، اتحدوا في الجهة في الدرجة في الإدلاء في القوة، يبقى معنا جنس هذا الرحمي، عندنا ذكر وأنثى، خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان حاجب كيف؟ إذا كان حاجب يحجب الأم ويحجب من؟ لا، ما يحجب الأنثى، يرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب هذا ما يتعلق يا إخوة بالقواعد. في شيء آخر سادس يسمونه الحيز، يسميه بعضهم الحيز، وهم يعنون لو اجتمع عندنا خؤولة وعمومة مثلا، أو اجتمع عندنا جدودة من الجهتين، من جهة جدودة من جهة الأب وجدودة من جهة الأم، هنا يورثون الذي من جهة الأب ضعف الذي من جهة الأنثى. فلو عندنا عمة وخالة، عمة وخالة، الجهة إيش؟ نعم، ثلث وثلثين، أحسنت، ثلثان للعمة وثلث للخالة. أيوة جميل. قالوا أولا الجهة واحدة، ما الجهة؟ خؤولة وعمومة واحدة. اثنين الدرجة واحدة، عمة خالة درجة الميت واحد، رقم واحد. ثلاثة الإدلاء، كلهم أدلى بوارث، العمة أدلت بالأب والخالة أدلت بالأم. أربعة القوة، هنا استثنوا. الأصل أو القياس عند الحنفية أن تحرم العمة الخالة، هكذا القياس. لماذا؟ لأن العمة من قبل الأب والأم، والخالة من قبل الأم، عندهم جانب الأب أقوى كما مر معنا مرارا. فالأخ لأب، ابن الأخ، بنت الأخ لأب تحرم بنت الأخت لأم مثلا، أو بنت الأخ لأم، هذا واضح عندهم. فلماذا لم يعملوه هنا؟ قالوا مقتضى القياس أن العمة تحجب الخالة. ما الذي دفع القياس الذي عندكم؟ الإجماع. أجمع المسلمون القائلون بتوريث ذوي الرحم على أن العمة والخالة يرثان ولا تسقط العمة الخالة، فدفعهم ماذا؟ الإجماع. وهنا من هنا نأتي إلى أهمية معرفة مواطن الإجماع. لو أن الحنفية اطردوا في قياساتهم لحرموا الخالة، ونقول لهم الذي يعوقكم عن ذلك هو وجود إجماع في المسألة، أنه إذا اجتمع خالة وعمة فإن الخالة ترث مع العمة، إن الخالة ترث مع العمة. طبعا هنا يكون قد استوى أهل القرابة مع من؟ مع أهل التنزيل، فإن أهل التنزيل يقول العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، فسيجعلون للأم ثلثا والأب، وسيجعلون للأب الباقي. فالمسألة تكون من ثلاثة، اثنين للعمة واحد للخالة، وهي كذلك عند أهل القرابة، وكذلك عند أهل القرابة. هذا مختصر مجمل لما يفعله أهل القرابة. وكما أسلفت مرارا مذهب أهل القرابة أسهل، مذهب أهل القرابة أسهل بكثير من مذهب أهل التنزيل، يعني لن نحتاج إلى التفصيلات الكثيرة التي مررنا عليها في عند أهل التنزيل. لو قال القائل طيب أين الزوجان في المسألة؟ لا بأس، نفس الحال، لو عندنا زوج مع أحد ذوي الرحم فسيأخذ الزوج نصيبه وهو النصف، وسيأخذ هذا الرحمي بقية المال، هذا الأمر يتفق عليه الفريقان، لا إشكال عندهم. طيب إذا وجد مع الزوج مجموعة رحميين، مجموعة من الرحميين، فإن كانوا من جهات مختلفة قدمنا الذي من الجهة الأعلى، وإن كانوا من جهة واحدة قدمنا الأقرب درجة، وهكذا. وإن كانوا من درجة واحدة قدمنا الأقرب إدلاء، وإن كانوا قد استووا في الجهة والدرجة والإدلاء قدمنا الأقوى. وإن استووا في الأربع الأشياء هذه ثم كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، المتبقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان أحدهما جهة خؤولة والآخر جهة عمومة، قلنا الذي من جهة العمومة ثلثان والذي من جهة الخؤولة ثلث. هذا باختصار. ها، ما نحتاج إلى جامعات يعني في الجملة، ما نحتاج، لأنه إذا أعطينا الزوج نصيبه وهؤلاء نصيبهم ما نحتاج إلى جامعة كثيرة، إلا إذا كان عندنا خؤولة وعمومة سنقول يعني مثلا زوج وعمة وخالة مثلا، سنجعل للزوج النصف والمسألة من الاثنين، واحد للزوج وواحد للعمة والخالة، وسنجعل مسألة لذوي الرحم، وسنقول اثنين واحد هنا ثلاثة، ما نصح على طول اختلاف إرثهم. بلى أحسنت، ممكن صح جميل، ممكن نجعلها أحسنتم، يعني هذا اختصار من باب التأصيل من باب التصحيح، فنقول الزوج يأخذ واحد من اثنين والرحيميان يأخذان واحد من اثنين، ثم هذا الواحد سنقسمه على ثلاثة رؤوس، للذكر مثل حظ الأنثيين، يشبه للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا سنقول للعمة مثل حظ الخالتين، تمام، ونقول العمة يعني المسألة من ثلاثة المصح المثبت ثلاثة، الرؤوس ثلاثة، نضرب ثلاثة في أصل المسألة اثنين، تصبح المسألة من ستة، الزوج له اثنان وسيصبح له ثلاثة، الزوج له ثلاثة واثنان للعمة وواحد للخالة، ممكن. فتلاحظون المسألة هنا أسهل بكثير، يعني لن نحتاج للتفصيلات الطويلة التي هي عند أهل التنزيل. نعم تقريبا، يعني طبعا لو عندنا أكثر من هذا، لو عندنا عمة وخالة ما يمكن نأتي بأكثر، لأننا لو أتينا بمثلا واحد من الجهة الأولى حجب هاتين الجهتين، أو حجب الخالة والعمة وهكذا، ففعلا يمكن اللي عندنا تحتاج إلى الحيز هي الثانية والرابعة فيها الحيز فقط، يعني الحيز اللي هو الذكر والأنثى سنحتاجه من حيث حيز الأبوة وحيز الأمومة، سنحتاج إلى الجهة الثانية والجهة الرابعة، لكن الذكر مثل حظ الأنثيين حتى في الجهة الأولى، فلو عندنا ابن أخ أم وبنت أخ لأم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الجهة الثالثة، ولو عندنا مثلا بنت بنت وابن بنت أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين حينئذ. نعم عند الحنفية للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى العمة والخالة أجروها مجرى الأب والأم، يعني كأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، سموه حيز الأبوة وحيز الأمومة، فهذا يضعف عن هذا. هذا باختصار يا إخوة، إذن أنا سأعود باختصار القاعدة أو القواعد، ثم ننطلق إلى التطبيق إن شاء الله تعالى. الحنفية رحمه الله تعالى وهم أهل القرابة، وقد أسلفت فقلت إن هذا يعمل به في القوانين الوضعية في الدول الإسلامية، قوانين الأحوال الشخصية، أغلب القوانين في الدول الإسلامية تحكم بمذهب أهل القرابة، تمام. فما مذهب أهل القرابة؟ قالوا نقسم الجهات إلى أربع، جهة فروع الميت، اثنين أصول الميت، ثلاثة فروع أبوي الميت، أربعة فروع جدي وجدتي الميت. ممكن أن نقول الجهة الأولى بنوة، الثانية أبوة، الثالثة أخوة، الرابعة خؤولة زائد عمومة، أو عمومة زائد خؤولة، هذا إذا تجوزنا، أو نقول فروع الجهة الأولى اثنين أصول، ثلاثة عبارة عن أخوة، أربعة عمومة وخؤولة، هذه أدق من التي سلفت. القاعدة الأولى تقول الجهة الأعلى تحجب حجب حرمان الجهة الأدنى منها، فالجهة واحد تحجب اثنين وثلاثة وأربعة، والجهة اثنين تحجب ثلاثة وأربعة، والجهة ثلاثة تحجب أربعة، وهذا سيخفف كثيرا من أهل الرحم إذا اجتمعوا في مسألة واحدة. فإذا اتحدوا في الجهة نظرنا إلى الدرجة، والدرجة هنا إلى الميت لا إلى الوارث، وباختصار سنعد الأشخاص، ابن ابن ابن أخ، كم شخص هؤلاء؟ أربعة. طيب لو عندنا ابن ابن أخت لأب، كم عندنا؟ ثلاثة. فالدرجة الثالثة مقدمة على الدرجة الرابعة، فسيرث ابن ابن الأخت لأب، ولن يرث إيش قلنا عنه؟ ابن ابن أخ لأب، ولا إيش قلنا؟ يكون قلنا أخ لأم، يمكن قلنا ابن ابن، ركزوا معنا في الأمثلة يا جماعة. طيب سنأتي بمثال آخر، لأن المثال الأول نسيته أيضا مثلكم، ابن ابن ابن أخ لأم، وبنت بنت أخت لأب، هنا كلهم من إيش؟ كلهم رحميون، وكلهم أيضا من جهة واحدة، الجهة الثالثة جهة الأخوة أو جهة فروع أبوي الميت، لا درجة مختلفة، هنا ابن ابن ابن أخ لأم أربع، ابن ابن ابن أخ لأم، وهنا بنت بنت أخت لأب، فهنا ثلاث درجات صح؟ طيب إذن ثلاث درجات مقدمة على أربع درجات، فبنت بنت الأخت لأب هي الوارثة، وابن ابن ابن الأخ لأم هو الساقط. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة نظرنا إلى الإدلاء، هنا شابهوا أهل التنزيل. وقلنا مثله مثل بنت ابن ابن ابن أخ لأب، وبنت بنت أخ شقيق، فمن المقدم عندهم؟ بنت ابن ابن ابن أخ. لماذا؟ لأننا عندما صح كذا كلامي؟ أنا أنظر لكم. لا مباشرة ستورثون من؟ بنت بنت الأخ لأب أو الأخ لأم. لماذا؟ لأنه أقرب درجة. متى سننظر للإدلاء إذن؟ إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، إذا اتحدوا في الجهة والدرجة. يعني لابد أن نأتي بنفس العدد، ابن بنت ابن ابن أخ أربع درجات، بنت ابن ابن أخ شقيق. طيب والثانية مثلا بنت بنت ابن أخ شقيق أيضا، أيهما أقرب إدلاء؟ الثاني الأول، أنا قلنا بنت ابن ابن، لما حذفنا البنت من هنا ومن هنا الثاني بقي رحميا والأول صار وارثا، فهنا أقرب إدلاء. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والإدلاء نقلنا إلى القوة، وهي مسألة الشقيق أقوى من لأب ولأم، ولأب أقوى من لأم، لا يجتمعان يعني، ومثلنا على هذا. فإذا اتحدوا في هذه كلها وكانوا من جنس واحد قسمنا المال بينهم بالتساوي، وإن كانوا من أجناس مختلفة بعضهم ذكور وبعضهم إناث للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قلنا في الجهة الثانية والرابعة سننظر إلى ما يسمى بالحيز، فالعمومة تنزل منزلة الأبوة والخؤولة تنزل منزلة الأمومة، فقالوا هنا للعمة الثلثان وللخالة الثلث، وكذلك في الأجداد والجدات. ونأتي الآن إن شاء الله تعالى إلى التمثيل التطبيقي. نحن الآن فضلاء في توريث ذوي الرحم على مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى، وهو مذهب أهل القرابة، ويعمل به أكثر من يعمل بقوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية، فهو مذهب مهم جدا ولا بد من معرفته وضبطه. وقد قالوا قديما مذهب أهل التنزيل أقيس ومذهب أهل القرابة أقوى، ونقول أيضا وأسهل وأسهل. نعم. طيب ممتاز، أنا سأنتهي الآن من الحل ثم سأجعل لكم المجال في حل المسائل بإذن الله. طيب لا بأس، أنا سأحط المسألة وأحدكم يجاوب معي، جزاكم الله خير. طيب على بركة الله نبدأ. سنجعل هذه القاعدة الآن، عندنا الجهة هذا واحد، اثنين الدرجة، ثلاثة الإدلاء، أربعة القوة، خمسة طبعا ننظر للجنس، إن كان الجنس واحدا استووا، إن كان الجنس مختلفا ستة، بعد ذلك ننظر للحيز، وهما غالبا لن يكون كذلك لكن نحطها من باب الفائدة. الحيز اللي همنا الأربع الجهات هي أهم شيء عندنا، الأربع الأولى هي المهمة عندنا، البقية هذه سهلة. أول شيء ننظر للجهة، ننظر أول شيء للجهة، قلنا الجهات أربع، واحد فروع الميت، اثنين أصول الميت، ثلاثة الأخوة اللي نقول فروع أبوي الميت. بعضهم يسميها فروع أبوي الميت، بعضهم يسميها من ينتمي إلى أبوي الميت، يعني مختلفون، وبعضهم يسميها يتوسع فيقول الأخوة، لكن أكثر من رأيتهم يقولون فروع أبوي الميت، وهؤلاء يقولون فروع الميت، وهؤلاء يقولون أصول الميت، أو جزء الميت، أصل الميت، جزء أبوي الميت، جزء جدي الميت، وهكذا. هنا نقول العمومة والخؤولة، ولك أن تقول فروع جدي وجدتي الميت. فإذا جاءنا وارث من الفروع وآخر من الأصول قدمنا الذي من الفروع، سواء كان بعيدا أو قريبا من الميت. نعم، فروع الميت طبعا نقصد بهم من اللي هم أولاد البنات وأولاد، نعم أولاد البنات وأولاد بنات الابن. وإن نزلوا طبعا. الأصول هم الأجداد الساقطون والجدات الساقطات. الأخوة هنا أو فروع أبوي الميت نقصد بهم أولاد الإخوة لأم وأولاد الأخوات الشقيقات ولأب، وأيضا أبناء الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. الأخوات طبعا حتى أولادهم، احنا نقول لهم أولاد الأخوات الشقيقات ولأب، خلاص احنا قلنا أبناء ولا بنات، نقول بنات. نعم أحسنتم، بنات الأخوة الأشقاء والإخوة لأب، أحسنتم، لحظة جيدة. العموم والخؤولة هذا واضح، يعني العمات مطلقا، الخالات أيضا مطلقا، والأخوال مطلقا، والأعمام لأم، ثم نقول أولاد العمات، أولاد الخالات، أولاد الأخوال وأولادهم، يعني نقول وأولادهم. واضح يا جماعة؟ هذه الجهات الأربعة الآن، فروع وأصول، أخوة، عمومة وخؤولة، أو فروع وأصول، فروع أبوي الميت، فروع جدي وجدتي الميت. نأتي بمثال، هلك هالك عن بنت بنت بنت بنت أب أم، من يقسم لنا هذه؟ يرفع يده، تفضل يا شيخنا. أب الأم من أي الجهات؟ ما عندنا جهة اسمها أم عندنا. أصول. وبنت بنت بنت بنت من أي جهات؟ الفروع. أيهما أقرب؟ الفروع كم رقمها؟ والأصول كم رقمها؟ أيهما مقدم؟ الفروع. إذن عند الحنفية هذه الوارثة وهذا ساقط. شفتوا الفرق الآن؟ طيب، هذا على مذهب أهل القرابة. التنزيل، من يحل على مذهب التنزيل؟ ماذا ستقولون؟ نعم، هذه تكون بنت وهنا تكون أم، نصف وسدس، أربعة ثلاثة واحد بهذه الطريقة. طيب عند نوح بن دراج، ها نسميهم أهل الرحيم، ماذا يقولون؟ مسألة من اثنين، واحد واحد. نوح بن دراج ده أمره سهل، مذهب لحاله. نوح بن دراج قاضي، وذكر أيضا قاضي آخر كان على نفس المنهج، قاضيان كان على هذه الطريقة ومات، ومات المذهب معهما رحمهم الله. كنت أذكره ونسيته، له اسمه سبحان الله اسمه غريب. فهذان القاضيان هما اللذان كان يورثان. أكثر الكتب تذكر نوح بن دراج، لكن رأيت بعض الشراح يذكر الثاني هذا، سبحان الله ضبطت اسمه ونسيته، لكنهما لكن هذا المذهب اندثر، أهل الرحم هذا مذهب منتهي. إذن عند أهل القرابة ورثنا بنت بنت بنت البنت لأنها من الفروع، وأب الأم هذا هذا جد رحمي وليس وارثا لكنه من الأصول، الفروع مقدمة على الأصول، فسيرث الفرع هذا وسيسقط الأصل. أهل التنزيل قالوا ننزل كل وارث منزلة من أدلى به. فعندنا طبعا بنت بنت بنت هذه من عندهم جهة إيش؟ جهة ماذا؟ بنوة. وأب الأم جهة أمومة عند أهل التنزيل. ثم المدلى به هنا بنت هنا أم، فمن ثم أحدهما لا يسقط الآخر ابتداء، لا يسقط الآخر ابتداء، وحلوها بهذا الشكل. طيب نجيب مسألة ثانية. فروع أبوي الميت. أبوي الميت. نعم. طيب هذا الشعر الأحمر أربع شهور. إيه. تبع الثلاثة وشتبع أربعة. هنا كذا. الله يبارك فيك. عندك ابن ابن ابن بنت، وعندك ابن خال لأب. نريد مذهب أهل القرابة. اللي فوق ماله وارث ولا ساقط؟ لماذا ورثته؟ لأنه أعلى جهة، فجهته فروع، وجهة ابن الخال الأب فين؟ له عمومة أخوه له، أحسنتم. فهذه الجهة مقدمة على هذه الجهة. إذن عند أهل القرابة سنورث هذا وسنسقط هذا، عند أهل التنزيل، عند أهل التنزيل سننزل كل واحد منزلة من أدلى به. فهذا أدلى، هذا ابن ابن ابن بنت أدلى ببنت، وابن خال الأب أدلى بأم، لأن هذا ابن خال لأب، يعني ابن أخ لأم لأب. فهنا نفس المثال السابق، نصف وباقي يعني ثلاثة واحد من أربعة. ونوح بن دراج معروف على واحد واحد على عبد الروس. طيب نجي مثال ثالث، ما لي هذه المسألة؟ هاي مشايخ الشيخ أحمد، هنا جهة أخوة، أحسنت، وهذه جهة أخوة أيضا. إذن اتحدوا في الجهة كلهم رقم ثلاثة، ننتقل إلى إيش؟ إلى الدرجة. الدرجة نعد الآن إلى الميت، نعد الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة، أيهما أقرب درجة؟ هذا اللي في الأسفل مباشرة، هذا وارث وهذا ساقط. ما تقول لي طيب الأخ لأب أقوى والأخت اليوم أضعف؟ نقول لا، متى هذا؟ إذا استوى في الجهة والدرجة والإدلاء بعدين نفكر في القوة، لازم هذا الترتيب. ها؟ أيوة. يلا أهل التنزيل، هذا القرابة الآن انتهينا، أحسنت. أهل التنزيل ماذا قالوا؟ نعم، على قاعدة الشطب اللي اتفقنا عليها، فلما نشطب هنا يبقى رحمي ولا صار وارث؟ وارث. ولما نشطب هنا ما زال رحميا، صح؟ فهذا الوارث عند أهل التنزيل، وهذا الساقط عند أهل التنزيل. عكس، لو والله حول لهم قاضي حنفي فمن سيفرح؟ بنت بنت أخت اليوم تقول أنا قلت لكم أنا الوارثة، وهذه ما هي وارثة. ولو كان القاضي حنبليا، ذاك اليوم كان القاضي الحنفي مشغول ولا مسافر، ووجد قاضي حنفي حنبلي أو مالكي أو شافعي عند المتأخرين، فماذا سيقولون؟ سيورثون الأول، لأنهم سينزلونه. فأن هذه البنت تقول يا جماعة أنا أقول لكم أبويا وارث، لو كان أبويا موجود وأمها موجودة هذه كان أبويا وارث، وهي ما ورثت وأمها ما ترث، فنحن إنما نرث ما يرثه آباؤنا وأمهاتنا، ولا لا؟ كأنها مناسخات. فعند أهل التنزيل نورث البنت الأولى وإن بعدت درجة، إلا أنها إدلاء أقرب. هذا كان أقرب. نعم. ها؟ نعم، هذا الأقرب، قريب من الآثار، هذا الظاهر أن أهل التنزيل هم أقرب للآثار، والله أعلم. خصوص الشعر، نعم، خصوص الشعر، نعم، بشكل عام، نعم. لا هذه جدا، أبشر، هذه تبقى معنا بإذن الله. نأتي بمثال آخر أيضا. لكن مثل هذه يا شيخ ما حصل، ما حصل منها في زمن الصحابة والرسول إلا بلى، في مسائل حصلت في زمن الصحابة، نعم، في مسائل حصلت في زمن الصحابة، في يعني على الخالة والعمة أجمعوا على أن الخالة ما تسقط وترث. هناك بعض النوازل حصلت في عهد الصحابة وورثوا ذوي الأرحام في الجملة طبعا، لكن قضية أهل التنزيل والأهل القرابة هذه المسألة مترددة. يعني عندك مثلا علي رضي الله عنه قضى بأهل التنزيل، لكن نزل العمة منزلة العم، بعض الصحابة لا، نزل العمة منزلة الأب، وهذا الذي أخذ به الحنابلة، أن العمة تنزل منزلة الأب ولا تنزل منزلة العم. وإلا على هذا سنورث من هو أبعد وسنبعد من هو أقرب، وهذا قد مر معنا ذكرها في وقت مضى، مثل بنت العمة لأب وبنت العم الشقيق. نعم، فلو مشينا على مذهب علي رضي الله عنه لا، لو وردنا بنت العمة لأب وأسقطنا بنت العم الشقيق، وهكذا سنقول هذا هذه أدلت بعم شقيق وتلك أدلت مثلا بعم أو مشابه ذلك. وعلى كل حال الأقرب هو مذهب إليه الحنابلة وهو مذهب على التنزيل كما مر معنا سابقا. طيب، بنت بنت أخ لأب، يلا من لي هذه المسألة؟ يلا شوف فضلش. كلهم في درجة الجهة الأخوة. أول شيء كلهم جهة الأخوة، الجهة واحدة. ننتقل لرقم اثنين، الدرجة. في درجة واحدة. أيضا واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، كلهم درجة واحدة. هذه ثلاث درجات وثلاث درجات. استووا في الدرجة. ننظر في الإدلاء. ننظر في الإدلاء. في الإدلاء. نحذف البنت ونحذف الابن، ما زالوا رحميين. نحذف البنت ونحذف الابن، كلهم ها كلهم وارثون. اذا اذا استووا في الادلاء. نعم، اذا الاخت شقيقه لمؤخر الشقيق. لا هذا اخ لاب وهذا اخت شقيقه. نجي الان للقوه. نجي للقوه. القوه عندك هنا من جهه واحده، قرابه من جهه واحده، وهذه قرابه من جهتين، فنقدم من القرابه من جهتين. هذه وارثه او هذا وارث وهذه ساقطة. ممتاز. طيب، آخر على أهل التنزيل. يا جماعة أهل التنزيل. طيب تفضل أكملها. هنا نسميها القرابة ونسميها التنزيل. نبدأ بالقرابة. لكن انا اخشى انهم يلخبطون لما يدخلوا. خلوهم يضبطون القرابه، التنزيل بس من باب المقارنه. اي الدرس الجديد. اي نعم. هنا طبعا هذه ادله بالضبط. بالضبط احسنتم. هنا اخ لاب وهنا اخت شقيقه. هذا اهل التنزيل كذا يقولون. فنصف وباقي اثنين واحد واحد. يعني اهل التنزيل ارحم شويه. اهل القرابه واحد يطير فوق واحد ينزل حتى سجله. ما في وسط. لكن أهل التنزيل لا، يعني يعطون شيء ما تيسر. طيب نجيب مسألة. ها؟ هذا مثال. نعم. طيب نجيب مثال. من لي هذه المسألة؟ تفضل يا شيخ. الجهة سوا، كلهم أخوة. كذلك من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. قبل ذلك الإدلاء. الإدلاء كلهم أيضا في الإدلاء سوا. الإدلاء مع الشطب، هنشطب ثلاث وهنا ثلاث يطلعون ورثة. ثم القوة، كلهم في القوة سواء، شقيق وشقيق. نجي للجنس. هذه أنثى وهذه ذكر. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين. نصلي هنا واحد من اثنين. مسألة من ثلاثة. هذا على مذهب من؟ أهل القرابة. طيب أهل التنزيل. أهل التنزيل أيضا مختلفون ترى. أما الحنابلة فماذا يقولون؟ الحنابل ماذا يقولون؟ الحنابل يقولون المسألة من اثنين، لأن الذكور والأنثى سواء. ويقولون في الأخير كل أخ شقيق، فواحد الأخ الشقيق هذا وواحد الأخ الشقيق هذا. هذا أهل التنزيل الحنابلة. أما المالكية والشافعية المتأخرين عندهم نعم، فسيقولون للذكر مثل حظ الأنثيين. يوافقون القرابة في هذه المسألة. نعم يوافقون القرابة في المسألة. طيب لا، هو إذا كان في المدلى به كما اتفقنا سابقا، يعني إذا كان مثلا في الأخير أخ شقيق وأخت شقيقة، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين لا إشكال عندنا. لكن عند الحنفية كلامهم على الرحمين، هل هو ذكر أو أنثى؟ أول واحد. أي أول واحد. نعم. ولا على آخر واحد. نعم. ولا التنزيل. هل تنزيل من يعني الحنابلة فيما يظهر لي أنهم ينظرون للمدلى به، أو على الأقل بعضهم ينظر للمدلى به ذكورة وأنوثة. طيب لو قلنا ابن عم شقيقة، يلا يا مشايخ، ابن عم شقيقة وعمه لأب، تفضل شيخ. طيب الجهة سواء، كلها جهة العمومة والخؤولة، ممتاز. الدرجة العمة لأب، هذه عمة رقم واحد، وهذه ابن عمة، فأي الدرجتين أقرب؟ العمة لأب، فهي إذن هي الوارثة وهذا ساقط عند أهل القرابة. طيب وعند أهل التنزيل ماذا يقولون؟ عند أهل التنزيل نفس الكلام صح؟ نفس الكلام، لأن هذه عمة يعني أخت الأب، تمام، فهي أدلت بأب، هذه أخت الأب لأب، وهذه ابن، وهذا ابن عمة يعني ابن أخت الأب، يعني أدلى بعمة، العمة رحمية والأب وارث، فعند أهل التنزيل أيضا مثل أهل القرابة نفس الوضع. هنا سيتفق الفريقان، كلاهما سيورث العمة لأب وسيسقط ابن العمة الشقيقان. طيب